الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 27 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب الأذان إلى الباب السادس، باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان، يعني إذا سمع الإنسان الأذان أو الإقامة ماذا يقول. وفي أحاديث، الحديث الثاني بعد 500، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. إذن هذا الحديث يبين لنا أننا إذا سمعنا المؤذن يؤذن نقول مثلما يقول. رواه الجماعة، وهم أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة، وكذلك الإمام مالك في الموطأ، رواه الجماعة، والحديث صحيح. قال: وفي الباب عن أبي رافع عند النسائي، وعن أبي هريرة عند النسائي أيضا، وعن أم حبيبة عند الطحاوي، وعن ابن عمر عند أبي داود والنسائي، وعن عائشة عند أبي داود، وعن معاذ عند أبي الشيخ، وعن معاوية عند النسائي. وهذه الأحاديث قد يكون فيها الضعيف، يعني غير حديث الباب، حديث الباب متفق على صحته لأنه رواه الجماعة وهو عن أبي سعيد، لكن حديث أبي رافع هذا سنده ضعيف، ضعف الأئمة سند الحديث من أجل عاصم بن عبيد الله في مسند الإمام أحمد. أما حديث أبي هريرة عند النسائي فقد صححه الألباني رحمة الله عليه. أما حديث أم حبيبة عند الطحاوي فهو ضعيف أيضا، لأنه في بعض الرواة الذين طعن فيهم أهل العلم بالحديث. أما حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي فهو قد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأما حديث عائشة عند أبي داود فكذلك صحيح، وحديث معاذ عند أبي الشيخ لو صحح يكون بالشواهد لأن فيه ابن لهيعة. أما حديث معاوية عند النسائي فهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره. طيب، يعني الحديث كما ترون يقترب من التواتر، واضح، جاء من عدة مخارج، يعني أخرجه الحفاظ عن ليس عن حد عن صحابي واحد، وإنما عن كم صحابي إلى الآن، واخدين بالكم؟ فالحديث يقترب من التواتر إن لم يكن متواترا. إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. قال الشوكاني رحمه الله: قولوا إذا سمعتم، هذا الخطاب أو الكلام موجه لمن؟ للمسلمين وللصحابة، أول من خوطب بالخطاب النبوي. إذا سمعتم ظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة، قاله النووي في شرح المهذب. يعني لو الإنسان رأى المؤذن يؤذن على المنارة، وهذا كان قبل أن يوجد الميكروفون، فكان المؤذن يقف على المئذنة أو المنارة يؤذن، مجرد أن تراه يفعل هكذا ويؤذن أنت فماذا ستفعل؟ حينما تراه يفعل هذا يضع السبابتين في الأذنين ويرفع صوته، بيبقى باين جدا الإنسان اللي بيرفع الصوت وبينادي بالنداء، بعكس الذي يقف مثلا لإصلاح الكهرباء أو شيء من هذا القبيل. فأنت حينما تراه هل تردد؟ أنت لم تسمع شيئا. أو إن كنت تراه وهو قريب منك ولكنك لا تسمعه نظرا لوجود البعيد صمم في الأذن. الحديث بيقول إذا سمعت، فعلق الحكم بالسماع، فإذا اختص هذا بمن يسمع المؤذن، قاله النووي في شرح المهذب. قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. قال ادعى ابن وضاح أن قوله المؤذن مدرج. مدرج يعني إيه؟ المدرج يعني أن يأتي الراوي سواء الصحابي أو من بعد الصحابي ويذكر لفظة في السند أو في المتن ليفسر المقصود أو يضيف إضافة، هذه الإضافة عن طريق جمع الطرق يكتشف الحفاظ المتقنون أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلمون أنها من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطلحوا على تسميتها بالإيه؟ بالإدراج أو بالمدرج. العملية إدراج، وهذه اللفظة أو هذا الكلام الزائد يقال عنه مدرج، أي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثال مثلا على سبيل المثال، قول للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوضوء، إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. في آخر الحديث وجد في بعض الطرق لفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة ليست كلمة واحدة، وإنما بجمع الطرق اكتشف العلماء المتقنون أنها من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب حكم هذه الكلمة إيه؟ كلمة تنسب لقائلها وليست من كلام النبي الذي هو وحي، واضح الكلام؟ فإذا لا حكمها كأقوال، إذا كانت منسوبة مثلا ما ثبت أنها من قول الصحابي فمن أقوال الصحابة، وقول الصحابي حكمه معروف في التفصيل المعروف، ولكنه ليس ككلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فادعى ابن وضاح أن قوله المؤذن مدرج، وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة. هذه قاعدة طيبة، أن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة، فإن ادعى عالم من العلماء مهما كانت مكانته، إذا ادعى الإدراج لابد أن يأتي بدليل على هذا الكلام، لأن العالم لا يسلم لكلامه إلا بحجة يجب المصير إليه، لأن الأصل عدم الإدراج. فكوني أحكم أن هذه اللفظة التي ثبتت بالإسناد المتصل أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علشان تثبت أن الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد من دليل. فإذا ثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم علشان تثبت أن في جملة ليست من كلامي وتخرجها، عليك أن تخرجها بدليل بحجة. فقال وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة، إذا مع الدعوة لابد من ماذا؟ من بينة. قال وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها، ولم يصب صاحب العمدة في حذفها، قاله الحافظ ابن حجر. فصاحب العمدة حذف هذه اللفظة لما سمع كلام ابن وضاح أنها مدرجة فحذفها، فهذا خطأ. تمام. طيب العلماء بيتكلموا عن هذا اللفظ في قوله إذا سمعتم النداء، النداء معروف في اللغة الأذان، ما تقول مثلما يقول المؤذن. هل المؤذن اللام هنا للعهد ام اللام للعموم؟ للعهد، يعني المؤذن الذي يؤذن لكم الصلاة الذي تصلون معه وتصلون في مسجده، ولا المؤذن اي مؤذن، سواء لو انت بتمر بالسيارة ولم تصلي في هذا المسجد وسمعت الاذان تردد وراءه. فالعلماء هنا يقولون هل اللام هنا الالف واللام للعهد ام للعموم؟ والقاعدة اذا دار الامر بين العهد والعموم نفعل الاصل ماذا؟ انه للعموم، الاصل انه للعموم ولا نخرج عن العموم الا بحجة. فعلى ذلك الصواب انه للتعميم. اي مؤذن طالما يؤذن للصلاة حتى ولو لم نعرفه، سمعنا أذانه علينا أن نردد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله مثل ما يقول، قال الكرماني قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال، ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها، لأنه لو قال مثل ما قال يبقى قال فرغ وانتهى من الكلام، تنتظر حتى يفرغ من أذانه، وبعد أن يفرغ تبدأ أنت في إعادة ما قال. هذا هو المقصود؟ لا طبعا، بل المقصود أنك تتبعه جملة جملة. فإذا قال الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله تقول أنت أشهد أن محمد رسول الله. واغربكم لغاية ما نيجي عند حي على الصلاة وحي على الفلاح تقول إيه؟ حول ولا قوة إلا بالله، وسنقول ذلك، يعني سنوضح ذلك. قال مثلما يقول، قال الكرماني قال مثلما يقول ولم يقل مثلما قال. لماذا؟ ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمة. ما الفرق؟ لأنه لو قال مثلما قال يبقى فرغ وانتهى، لكن مثلما يقول أنه ما زال يقول، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد، يبقى تجدد الكلمات، يبقى في أثناء الأذان كلما قال كلمة وفرغ منها رددها المستمع بعدها. قال الحافظ والصريح في ذلك، يعني الكرماني أخذ من هذه الجملة، ولكن هناك جمل أصرح في بعض الروايات. قال الحافظ ابن حجر والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت. كان يقول كما يقول، يبقى معه في أثناء الأذان. وإن كان هذا الحديث ضعيف الذي قلنا إنه في عمل اليوم والليلة، وبينا أن فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، واضح؟ لكن أصرح من ذلك حديث عمر ابن الخطاب الآتي بعد هذا، وفيه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذن الحديث هنا ماشي معك مرحلة مرحلة. فهذا حجة ما فهمه الكرماني من نظم الحديث المجمل جاء تفصيله في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وأصرح من ذلك حديث عمر بن الخطاب الآتي بعد هذا، قال والحديث يدل على أنه يقول السامع مثلما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان الحي على تين وغيرهما. يبقى الحديث هنا بيقول مثلما يقول ولم يستثني شيئا، فيؤخذ من هذا الحديث أنه حتى ولو قال المؤذن حي على الصلاة تقول وراءه إيه؟ حي على الصلاة، لأنه قال مثلما يقول. فلو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث لما تعدينا، واضح؟ قال والحديث يدل على أنه يقول السامع أن يقول أنه يقول السامع مثلما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان الحي على تين وغيرهما. فقد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحي على تين، حي على تين يعني الحي على الصلاة وحي على الفلاح، سناهما وقد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحي على تيم بحديث عمر الآتي، فقالوا يقول مثلما يقول فيما عدا الحي على تيم، وأما في الحي على تيم فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول تارة كذا وتارة كذا، هذا من باب الاحتمال. وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعامة إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما، قال فلما لا يقال هذا الرجل من المتأخرين من أهل الأصول، قال إن أهل الأصول يقولون إن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما أي معا، ولا يبنى العام على الخاص لأن القاعدة بناء العام على الخاص. فقال بعضهم وإذا كان يجوز أن نجمع بين الاثنين فلماذا لا نجمع بينهما، ورتب على ذلك في هذه القضية قال فلما لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحي على تي والحوقلة، وهو وجه عند الحنابلة، يعني لما يقول المؤذن حي على الصلاة يقول هو حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول حي على الفلاح يقول لك أجمع بين العام والخاص، لكن هنا في إشكالية، إنه هو مستمع وليس بداعي، المؤذن يدعو وينادي هو لا ينادي، وذلك المؤذن يقول حي على الصلاة هلم إلى الصلاة، فكيف يقول هو هلم إلى الصلاة؟ فكان من الفقه ألا يقال إلا إيه لا حل. لأنه هو يقول لك حي على الصلاة، فما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأنه يقول لك حي على الصلاة يعني هلم إلى الصلاة، ثم يقول لك هلم إلى الفلاح، لأنه لا فلاح إلا بطاعة الله وعلى رأسها الصلاة أعظم العبادات، فأنت تجيب وتقول لبيك، هذا هو المنتظر، لا لم تقول لبيك، النبي صلى الله عليه وسلم علمك شيئا آخر، لأنك لكي تلبي الصلاة تحتاج إلى إعانة من الله، فأنت لن تستطيع أن تعان على إقامة الصلاة ولا على إجابة المؤذن إلا عن طريق ماذا؟ الاستعانة بالله، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هو لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على التحول إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذا فيه التفويض لله تبارك وتعالى، فيه التفويض لله عز وجل والاستعانة به على تلبية نداء المؤذن. فكيف تقول أنت حي على الصلاة حي على الفلاح؟ حي على الصلاة لمن يسمع، لكن هو لن يسمعك أحد، وإنما أنت تذكر في نفسك. فيقول هنا وهو وجه عند الحنابلة وهو ضعيف كما رأيت. قال والظاهر من قوله في الحديث فقولوا التعبد بالقول وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، يعني مثلا لو سمعت المؤذن يؤذن تمرر على قلبك الكلمات التي يقولها، لا، العبادة أن تنطق بلسانك وتذكر بلسانك وتقول الله أكبر الله أكبر، على الأقل تسمع نفسك، واضح؟ على الأقل تسمع نفسك. فقال والظاهر من قوله في الحديث فقولوا التعبد بالقول وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، يعني لا يكفي أن تمرر إجابة المؤذن على قلبك بدون أن ينطق بذلك لسانك. قال والظاهر من قوله مثلما يقول عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه، كيف؟ لأن المؤذن يرفع صوته والمؤذن يتجه للقبلة والمؤذن يضع السبابتين في الأذنين والمؤذن يقف على مكان عال، كل هذه الأمور شروط موجودة في المؤذن أنت لا تساويه في ذلك، فليس مطلوبا منك أن تصعد على المنارة لتجيبه، وليس مطلوبا منك أن تتجه للقبلة، وليس مطلوبا منك أن تضع السبابتين في الأذنين، وليس مطلوبا منك أن ترفع الصوت، وإنما أنت تجيب من أجل أن تذكر أنت الله، أنت الذي تذكر، لكن لك لست مطالبا بما طولب به هو من ماذا؟ من النداء على الصلاة. فقال والظاهر من قوله مثلما يقول عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه، واضح؟ وإنما يبقى المساواة من وجه واحد فقط ألا وهو ترديد الكلمات بالقول فقط، واضح، لكن لا في رفع صوت ولا شيء من هذا القبيل. قال اليعمري، واليعمري كما ذكرنا قبل ذلك مرارا هو الحافظ ابن سيد الناس الذي شرح الترمذي، وللأسف لم يصل إلينا شرحه كاملا. قال اليعمري: لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك مما ذكرته لكم مما يلزم المؤذن. قال الحافظ: وفي بحث، لأن المماثلة وقعت في القول لا في صفته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالمساواة أو المماثلة أن تكون في القول وليس المماثلة في الصفة، صفة الأذان. قال: والاحتياج المؤذن، يعني وكذلك الأسباب، لأن المؤذن يحتاج إلى الإعلام، أما أنت فلا تحتاج إلى إعلام أحد، والاحتياج المؤذن إلى الإعلام شرع له رفع الصوت بخلاف السامع، فليس مقصوده إلا الذكر، والسر والجهر مستويان في ذلك. قال: وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره. وهذه مسألة يعني هنتكلم فيها، ولكن ينبغي علينا يعني ان احنا اما نقرأ هذا الكلام نعيه جيدا، لان هذه القضايا كما ترون في تحليل هنا للحديث جملة جملة، وذكر اقوال اهل العلم وكيف استدلوا باحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما شاكل ذلك. فقال: وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره، يعني المؤذن حينما يؤذن وتسمعه، طالما سمعته عليك أن تجيبه حتى ولو كنت في وضع الجماع أو في وضع الخلاء أو تصلي، أو كل ده يدخل فيه ولا لا يدخل؟ يدخل. ثم بعد ذلك تخرج بعض الأحوال بدليل آخر، فإذا كان هناك إجماع على عدم ذكر الله عز وجل في الخلاء فلا يجوز لك أن تردد الأذان وأنت في الخلاء، وإنما عليك إن خرجت من الخلاء أن تعيد ألفاظ الأذان ثم تدعو بالدعاء، واضح؟ كذلك إن كنت في حال الجماع، في هذه الأحوال لا يستحب أن يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى بالأذكار المقيدة وما شوى المطلقة وما شاكل ذلك، ولكن هو ذكر الجماع المعروف بانتهى الأمر. تمام يا أخوانا؟ طيب الصلاة، الصلاة العبد يصلي فيها، فهذا الدعاء الأذان حينما يؤذن ذكر لله، فهل من الممكن أن ينشغل الإنسان بكلمات المؤذن وفي داخل الصلاة؟ قال بذلك بعض أهل العلم، بل هو مذهب ابن تيمية. نقلت لكم كلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية، قال رحمة الله عليه: ويحب أن يجيب المؤذن ويقول لما يقول ولو في الصلاة، وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر، يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة. تمام؟ وكذلك يقول، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثلما يقول ولو في الصلاة، وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة. أي ذكر وأي دعاء لو وجد سببه وأنت في الصلاة عند ابن تيمية عليك أن إيه؟ أن تذكر هذا الذكر المقيد بسبب إن وجد السبب. قال: ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأمر يعني صعب على الإنسان، لأن الذكر ليس كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو واحد يصلي وسمع أحدا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء التسبيحات لا شيء في هذا، لأن كلمة وتنتهي. لكن الأذان يحتاج إلى ماذا؟ إلى متابعة، فهذا سيشغلك عن الصلاة. ولذلك الذين خالفوا في ذلك كانوا أقوى حجة ودليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يصلي، وقال إن في الصلاة لشغلا. واضح يا أخواننا ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يصلي، فإذا كان ذلك كذلك فكيف يردد الأذان في الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن في الصلاة لشغلا. قال نعيد الكلام مرة أخرى، وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره، وقيل يؤخر المصلي الإجابة حتى يفرغ، وقيل يجيب إلا في الحي على تين، لأنه لو أجابه في الحي على تين هو في داخل الصلاة، فكيف يجيب ويخرج من الصلاة؟ تمام يا أخوانا. قال الحافظ والمشهور في المذهب أي في مذهب الشافعية كراهة الإجابة في الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ، وكذا حال الجماع والخلاء. قيل والقول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل، يعني الذين خالفوا في ذلك قالوا القول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل، ولا يخفى أن حديث إن في الصلاة لشغلة دليل على الكراهة، ويؤيده امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة السلام فيها، وهو أهم من الإجابة للمؤذن. واضح يا إخوانا؟ وهذا القول اختاره الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، اختار كلام الجمهور ولم يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثم قال وظاهر الحديث أنه يقول مثلما يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع وغيره، وفيه متمسك. يعني ايه فاكرين الترجيع ولا مش فاكرينه؟ الترجيع ان المؤذن يقول بصوت منخفض الله اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا سمعت المؤذن يقول فقل حتى في الترجيع. لماذا؟ لان الحديث قال اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول. واضح الكلام؟ فاذا كل ما سمعت عليك ان تردده من بعده. فقال لأن الأمر يقتضيه بحقيقته، يعني بدون مجاز، وإنما الأمر يقتضيه بحقيقته. لا، وظاهر الحديث أنه يقول مثلما يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع وغيره. انتهينا، دخل في جملة ثانية وفيه متمسك الحديث لمن قال بوجوب الإجابة، لأن الأمر يقتضيه بحقيقته. الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. تمام يا اخوانا؟ يبقى حقيقة الأمر هي الوجوب، فهذا هو الأصل. قال وقد حكى ذلك الطحاوي عن قوم من السلف، وبه قالت الحنفية أهل الظاهر. يبقى الطحاوي حكى عن قوم من السلف وأيدهم الحنفية أهل الظاهر، وابن وهب أيدوا من قال بالوجوب، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. والشيخ الألباني كان محتارا في دليل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، حتى وقف على دليل، ألا وهو أن عمر بن الخطاب كان يخطب الجمعة، فكان إذا أذن المؤذن وهو يجلس على المنبر كان الصحابة يتكلمون، فإذا انتهى المؤذن من الأذان سكتوا ولم يتكلموا، فاستدل بهذا على أنهم لم يكونوا يجيبون المؤذن كلهم، يعني ولو كان واجبا لسكتوا حتى يجيبوا المؤذن. هذا استدلال الشيخ الألباني. لكن الشيخ العثيمين له استدلال آخر، استدل بحديث مالك بن حويرث ومن معه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، بس إذا حضرت الصلاة لم يؤذن فليؤذن لكم أحدكم. يقول العثيمين ولم يقل وليتابعه الآخر، ولو كان ذلك واجبا لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأن المقام مقام تعليم، والحاجة داعية إلى بيان وجوب المتابعة. لو كانت واجبة وصحح رحمة الله عليه قول الجمهور. وضحت الحجة فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتابعه الآخر وليردد ما قال؟ لا، لم يقل. واحد يقول ولكن هذا الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن ينسى يذهل؟ لا، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واحد يقول ومن قال إن هذا مقام بيان، نقول لأنه مقام تعليم، هذا مقام الرجل سيذهب بعد ذلك. فإذا كان إن كان واجبا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال وعلى الآخرين أن يتابعوا. استدلال الشيخ العثيمين قوي جدا هنا، هو قال إنه استدلال الجمهور. قال الحافظ واستدلوا اللي هم مين الجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، لم يقل الله أكبر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة. فلما تشهد أي المؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار. قالوا أي الجمهور، فلما قال صلى الله عليه وسلم غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب، ولكن ورد عليهم يعني بأنه ليس في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال. هل قالوا هذا؟ أبدا. وباحتمال آخر، وباحتمال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة، يعني الأمر بالإجابة وترديد ما يقول المؤذن من الممكن أن يكون متأخرا، نزل الوحي عليه بذلك بعد هذه الواقعة. قال واحتمال أن الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لم يقصد الأذان، لكن طبعا كلام خطأ، يعني هذا من باب الاحتمالات غير الايه غير المعقولة. وأجيب عن هذا الأخير اللي هو أن الرجل اللي هو احتمال أن الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لم يقصد الأذان، وأجيب عن هذا الأخير بأنه وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته الصلاة، يبقى معنى ذلك أن الأذان كان للإيه؟ للصلاة. قال وقد عرفت غير مرة أن فعل الشوكاني بقى يريد أن يطبق قاعدته هنا لكي يخرجك من هذا المأزق، ألا وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد ما قاله المؤذن بل قال على الفطرة وقال خرج من النار. فقال وقد عرفت غير مرة أن فعله عليه الصلاة والسلام لا يعارض القول الخاص بنا وهذا منه. القاعدة عند الإمام الشوكاني أنه لو تعارض فعل النبي مع قوله فإن أدلة التأسي بالقول أقوى. لماذا؟ لأن القول لا يحتمل الخصوصية، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خاصا فيه. وهذه القاعدة يعني قال بها وجعلها مضطردة في مواطن كثيرة جدا من كتبه. والشيخ أحمد شاكر كان علق على هذه القاعدة ولم يسلمها له، وانتقده في تعليقي على الروضة الندية للصديق حسن خان فليرجع إليه. قال والظاهر من الحديث التعبد بالقول مثلما يقول المؤذن، وسواء كان المؤذن يعني التعبد بالقول، التعبد بالقول يعني تقول لابد المطلوب منك أن تقول لا تمرر الكلام على قلبك، وإنما الظاهر من الحديث التعبد بالقول مثلما يقول المؤذن. قال وسواء كان المؤذن واحدا أو جماعة. قال القاضي عياض وفي خلاف بين السلف، فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار. يعني بيتكلموا عن إن المؤذن لو كان جماعة، بمعنى إيه جماعة؟ هناك معنيان. معنى جماعة إن مجموعة يؤذنوا مع بعضهم بعضا، أربعة كده أو خمسة يقومون فيقولون في نفس واحد، هذه بدعة، وضع الكلام ولا لا، هذا لا يجوز. لكن المفهوم أن هذا يؤذن مؤذن كما يحدث في بلادنا الآن من كثرة الزوايا، وتجد الميكروفونات بسم الله ما شاء الله وانت ماشي في الطريق ما تبقاش عارف ترد على مين، واحد يقول الله أكبر والتاني يقول حي على الفلاح، يبقى انت ترد على مين، وبيعمل شوشرة بهذا الأسلوب، والأهرام بيبقى كل هورن بيضرب في التاني. طبعا هذا الكلام خطأ، ولو جيت تتكلم وتقول للناس هذا مخالف للسنة يقولوا لك انت لا تريد أن تسمع الأذان، ويتهمونك والعياذ بالله في دينك، معاذ الله. طبعا الكلام ده خطأ، والصواب ان يكون في كل مكان اذان، يعني ما يحدث شوشرة من الميكروفونات على بعضها البعض، ولكن يعني من يسمع ومن ينفذ. المهم ان لله وانا اليه راجعون. فقال القاضي عياض وفي خلاف بين السلف اللي هو متابعة مؤذن واحد او جماعة. فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول فقط احتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار. عندنا قاعدة في الأصول أو مسألة في الأصول، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ مرة واحدة وخلاص، واخدين بالكم؟ والأصل أن الأمر مرة واحدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال له أحد الصحابة في كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت. ثم بعد ذلك قال له: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم لما استطعتم، اتركوني أو ذروني ما تركتكم، ذروني اسكتوا ما تسألوش. ولذلك نزل قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فهنا قال بعض أهل العلم إن الأمر لا يقتضي التكرار ويلزمه على، بس ترتب على ذلك شيء، إن الأمر إذا كان لا يلزمه التكرار مرة واحدة، إذا أنت لو سمعت المؤذن عدة مرات لن تردد إلا في الوقت، في الوقت الواحد. لكن بقى اضطرب قول هؤلاء وقالوا وقالوا يخرج الإنسان من عهدة الأمر بفعله في حياتي مرة واحدة، فهذا الكلام غير لائق طبعا، لأن الأذان يتكرر كل وقت من الأوقات الخمس. قال القاضي عياض: وفي خلاف بين السلف، فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار، ويلزم على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر. هذا كلام لا يقول به عقل يعني، كده ولا إيه؟ من الأقوال التي ينبغي أيضا أن تذكر هنا فوائد الحديث، وهو حكمة الله تبارك وتعالى وفضله على عباده، لأن من حكمة الله تعالى ومن فضله على عباده ورحمته وإحسانه جعل سبحانه وتعالى لمن لم يؤذن فضلا وأجرا قريبا من فضل وأجر المؤذن. يعني المؤذن أجره كما جاء في الشرع أجر عظيم جدا، فكان المنتظر أن يكون هذا الأجر لواحد فقط في الأمة الذي يقوم بالأذان، ويبقى ضيق جدا الخير هنا. لكن رب العالمين شاء أن يجعل كل المسلمين مشاركين له في هذا الفضل، واخدين بالكم ولا لا؟ فجعل له أجر من هذه العبادة وهي الترديد. وهذا الأمر مضطرد أيضا في الشريعة، فمثلا الناس في عرفة أنت لم تستطع أن تحج، يقول لك صوم يوم عرفة، يكفر الصيام سنتين، السنة الحالية والسنة المقبلة. تمام يا أخوانا؟ السنة الماضية والسنة المقبلة. طب سبحان الله، وكذلك هم يذهبون إليك وهناك هدي، أنت هنا تذبح أضحية، إذا انفتح عليك بأبواب الخير إن لم تكن مستطيعا للأذان أو لست مستطيعا للحج أو الوقوف بعرفة وما شاكل ذلك. فهذه أمور يعني من رحمة الله عز وجل ومن فضله على عباده. الحديث الثالث بعد الخمسمائة، وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذا الحديث هنا فصل بقى، مش كده ولا إيه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني المستمع قال ذلك، ثم قال أي المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، قال أي المستمع أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا فصل بقى جملة جملة، تمام؟ ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. الذي يفعل هذا صادقا يقول هذا الكلام بإخلاص ومن القلب يدخل الجنة، الذي يردد هذه الكلمات خلف المؤذن. طيب الحديث رواه مسلم وأبو داود، حديث صحيح. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرج البخاري نحوه من حديث معاوية وليس من حديث عمر بن الخطاب. وقال أي معاوية: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وسيذكر نص الحديث الآن. قال الحافظ في الفتح: فقد وقع لنا هذا الحديث، يعني حديث معاوية، وذكر إسنادا متصلا بعيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة، فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال حي على الصلاة قال معاوية: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. طيب هيبدأ بقى يشرح الحديث يا إخواننا، تمام؟ لأن الحديث كما رأيتم في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح البخاري من حديث معاوية. قوله طبعا الكلمات معروفة: الله أكبر الله أكبر، معروف معناها، وكلمة التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا سيشرح: حي على الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة، هلموا إلى الفلاح. فالفلاح هو الفوز بالمطلوب، ها، والنجاة من المرهوب. لو هتكتبها كلمة الفلاح: الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أي شيء مرهوب يخاف منه، الفلاح بمعنى إيه؟ نجوت منه. وأي شيء تريده من الخير، الفلاح بمعنى أنك أدركت مطلوبك. فإدراك المطلوب هو اجتناب المرهوب، تمام يا أخوانا؟ تمام. فهذا هو الفلاح. فقال قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا المؤذن يقول هلم إلى الصلاة، فأنت تقول له لبيك، لا، تقول ماذا؟ يا رب أعني، معناه كده، يا رب أعني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. هذا هو المقصود من قولي إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنك تستعين. فقال: لا حول ولا قوة. قال النووي في شرح مسلم، قال أبو الهيثم: الحول الحركة، أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى. وكذا قال ثعلب وآخرون، أي من أهل اللغة. فكلمة الحول بمعنى ماذا؟ الحركة والاستطاعة. وقيل قول آخر: لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله، يعني لا حول عن معصية الله، يعني ابتعاد عنها وتجنب للمعصية إلا بعصمته سبحانه. ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود، يعني لا تحول من حال شر إلى حال خير، ولا قوة على هذا التحول إلا بمن؟ بتقديره وبإذنه سبحانه وتعالى القدري والكوني، وإعانته سبحانه وتعالى، وإقدارك على هذا العمل. واضح؟ هذا هو معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا. ولذلك هذه الكلمة ليست استرجاع. بعض الناس لو حدث شيء يقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، استرجع. لا، الاسترجاع إن لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس العوام لو حدث واحد يقول له فلان مات، لا حول ولا قوة إلا بالله، دي ليست كلمة استرجاع. الاسترجاع إنك تقول إن لله، نحن ملك لله، اللام لام الملكية، إن لله يعني نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون، سنرجع إلى الله لأنه يملكنا سبحانه وتعالى، إلى الله المصير، إليه المرجع، إليه المآب، وهكذا. واضح؟ فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله على الأقوال المذكورة هنا. قال: وحكى الكلام ما زال نقلا عن الإمام النووي في شرح مسلم. وحكى الجواري لغة عربية ضعيفة أنه يقال لا حيل ولا قوة إلا بالله، وهذا خطأ. يعني الكلام الذي ضعفه واستغربه الإمام النووي ضعيف وغريب، لأن هذا الكلام ثابت في كلام أهل العربية. فقال: المجد في القاموس والحول والحيل والحول كعنب على وزن عنب، الحول والحولة والحيلة والتحويل والمحالة والمحال والاحتيال والتحول والتحيل، يعني الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف. وبناء على ذلك فكيف يزعم الإمام النووي أن قوله لا حيلة لغة ضعيفة غريبة مع أنها ثابتة في القواميس؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني المخصص والمحكم وغيره أوردوا هذا الكلام، فكيف تكون لغة غريبة ضعيفة حكاها الجوهري؟ لم يكن الجوهري وحده هو الذي حكاها، وإنما هي موجودة في معظم القواميس، وكل يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كلام الشوكاني تاني في النقل عن الإمام النووي. قال: وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال لا حيلة، لا حيلة بفتح الحاء وتسكين الياء وفتح اللام، لا حيلة ولا قوة إلا بالله، يعني بالواو وبالياء، لا حول ولا حيلة. قال: والحول والحيل بمعنى، يعني بمعنى واحد، ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة. في حاجة عندنا في العربية اسمها يا أخوانا النحت، في حاجة عندنا اسمها النحت. النحت هذا بيدرسوه في الصرف. النحت انه ايه؟ يأتي على جملة ويختصرها فيأخذ من كل لفظة الحرف، تمام يا أخوانا؟ والمشهور هنا كما سيذكره لكم قال: ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، هكذا. قال الأزهري والأكثرون، قال الأزهري والأكثرون هكذا، قال الأزهري يبقى كلمة هكذا مرتبطة بإيه؟ بقال الأزهري والأكثرون، والجملة كده خلصت، تمام؟ وقال الجوهري جملة تانية بقى جديدة، واخدين بالكم ولا لا؟ وقال الجوهري الحوقلة الحوقلة، بس هذا خطأ، المفروض الصواب الحولقة. يبقى الجوهري قال الايه يا اخوانا؟ مش الحوقلة، الحولقة، صححوها. عندك الحولقة؟ عندنا في النسخ الحوقلة خطأ. وقال الجوهري الحولقة، فعلى الأول اللي هي الحولقة وهو المشهور الحوقلة اللي هو الأول، فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله، وضحت كده؟ طيب. وعلى الثاني اللي هي الحولقة الحاء واللام من الحول والقاف من القوة، طبعا كده تمام غير كاملة. قال: والأول أولى لئلا يفصل بين الحروف، لأننا جعلنا الواو سابقة على الإيه يا إخوانا؟ على اللام، جعلناها سابقة على إيه؟ على القاف، اللام سابقة على الإيه؟ على القاف. قال: ومثل الحوقلة الحيعلة في حي على الصلاة وحي على الفلاح، وإن كان البعض قال حي على الفلاح، لكن الصلاة حيصلة، وهذه لم يعني ايه، يعني بعض اهل العلم انتقدها. والبسملة في بسم الله، والحمدلة في الحمد لله، والهيللة في لا اله الا الله، والسبحلة في سبحان الله. انتهى كلامه. قلت: وكذلك جعفلة، يعني جعلت فداك، وطبقلة اطاء الله اطال الله بقاءك، ودمعز دمعزة أدام الله. أنت تكتب وكذلك جعفلة، ما كله على وزن جعفر، فعلل فعللة، مش كده ولا لا؟ وكذلك جعفلة جعلت فداك، واضحة؟ وطبقلة طبقلة أطال الله بقاءك، ودمعزة دمعزة يعني أدام الله عزك، وسمعلة السلام عليكم. ومن المولد ولم يسمع عند الأقدمين الفزلكة. طبعا الفزلكة يقول لك انت هتفزلك علي، الفزلكة ان واحد يعمل استنفح يعني شوية، لا، كلمة الفزلكة الأصل فيها عند من نحتها ان هي يقول ايه، فلذلك كذا. ولذلك حتى تأتي أنت في بعض الكتب ويقول وهذا فزلك لما سبق، تيجي تقول فزلك لما سبق إيه هو بيستنصح يعني؟ لا، فزلك يعني إيه؟ هذا من أجل ما سبق يعني، واخدين بالكم ولا لا؟ لذلك الذي حدث، فذلك العدد كذا وكذا، أو فكذلك كذا وكذا، فهذه الفزلكة. وكذلك البلكفة المقصود بها بلا كيف، والمبتدعة والجهمية يقولون عن أهل السنة إيه؟ أهل البلكفة، علشان بيقولوا رب العالمين له صفات. لا مش كده ولا لا؟ نثبت لله ما أثبته لنفسي ولكن بلا كيف، تمام؟ بيقولك دول الجماعة بتوع البلكفة، تمام؟ بلكفة يعني بلا كيف. طبعا احنا ما بننفيش الكيف، وإنما ننفي ماذا؟ العلم بالكيف، وإنما الكيف مثبوت. رب العالمين استوى سبحانه على كيف، بكيف يعلمه هو ولا نعلمه نحن، لأننا لا نحيط علما بالله كما قال ولا يحيطون به علما. طيب هيبدأ بقى يشرح كلمة البقية الكلمات. قوله دخل الجنة، قال القاضي عياض رحمه الله إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد. لماذا اللي يقول الكلام ده يدخل الجنة يا أخي؟ طب ما تنظر إلى كلمات الأذان وتشوفها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هلموا إلى الصلاة، أعظم العبادات بعد التوحيد، هلموا إلى الفلاح. ولذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة إيه؟ التامة، غير ناقصة ولا تقبل النقص. فقال يدخل الجنة لأنه أتى بهذه الكلمات. قال القاضي عياض إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالى. الذي يحصل هذا الكلام بصدق وإخلاص ويقول هذا الكلام من قلبي، فمن حصله فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالى، لأنه أتى بالانقياد لله عز وجل لطاعته وتفويض الأمر لله بعد توحيده والثناء عليه سبحانه وتعالى. قال وإنما أفرد الشهادتين والحي علتين في هذا الحديث، مع أن كل نوع منها مثنى كما هو المشروع لقصد الاختصار. يعني في الحديث هنا بيقول إيه؟ إذا قال الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، مع أنه بيقولها كم مرة؟ 4 مرات. هو هنا من باب الاختصار، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يثني، مع أن الأذان فيه تثنية الشهادتين، مش كده ولا لا؟ نعم. فالمقصود هذا لقصد الاختصار. قال النووي رحمه الله فاختصر من كل نوع شطرا تنبيها على باقي. والحديث قد تقدم الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله اللي هو ايه؟ اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. الجمع بينهم ايه؟ ربما كان عشان مسألة لا حول ولا قوة الا بالله، ربما كان هذا بعد ذاك، وربما كان هذا مذكور من اجل التفصيل. وبعض اهل العلم قال نجمع بينهما، والبعض يبنون العام على الخاص. كل ده ذكرناه ولا لا؟ هو بيذكرك بهذا فيقول والحديث قد تقدم الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله. طيب طبعا الاذان ليس فيه كلمة اشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يسأل هو سيدنا ولا مش سيدنا؟ هو سيدنا وسيد اللي جابونا، مش كده ولا ايه؟ ولا تنكروا دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن بعض الصحابة لبعض قوموا إلى سيدكم، فما بالكم بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. لكن من تسييدنا له أو تسويدنا له ولمكانته أننا ننفذ أمره ولا نتقدم بين يديه، هذا من السيادة. لأننا خذوا بالكم انتوا تعرفوا لو احنا استدركنا على النبي ونازعناه فيما يقول وزدنا على ما قال وحذفنا مما قال واعملنا عقولنا لما كنا مزعمين له للسيادة، وإنما السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، ها بمعنى إيه؟ أننا لا نقدم بين يديه لأنه المبلغ عن رب العالمين سبحانه، مش كده يا أخوانا ولا إيه؟ نعم. فهذا الكلام لا يصح. الحديث الرابع بعد الخمسمائة، وعن شعر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن شعر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أن بلالا أخذ في الإقامة، الإقامة بقى مش الأذان، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، فقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان، رواه أبو داود. قال المؤلف الشوكاني الحديث في إسناد رجل مجهول، يبقى الرجل المجهول ده يضعف الحديث. قال وشعر بن حوشة تكلم فيه غير واحد، ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن محمد. فخلاصة القول في شهر كما قال الحافظ بن حجر في التقريب صدوق كثير الإرسال والأوهام، فحديثه ها يعني حينما يتفرد بالحديث يكون من الصعب أن نقبل تفرده. أضف إلى ذلك أن الحديث فيه راوي مجهول. إذن قولة أقامها الله وأدامها ليست بصحيحة وليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل معنى ذلك أن المقيم إذا أقام الصلاة نردد خلفه أم لا؟ هذا الحديث ضعيف، ولكن هل يجوز؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد تضعيفه للحديث وفي دلالة على استحباب مجاوبة المقيم لقوله، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر، يعني كلما أقام المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر قالوا مثلما قال، فإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الحديث يقول قولوا أقامها الله وأدامه، ولكن الحديث لم يصح. الشيخ الألباني علق على ذلك بقوله رحمة الله عليه، وقال البيهقي بعد أن ذكر الحديث وبين أنه ضعيف، وهذا إن صح إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا. فقال الألباني في إرواء الغليل وهذا الذي استحسنه الشافعي أخذه عنه الرافعي فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله، فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأي إلى الاستحباب الذي هو حكم شرعي لا بد له من نص. واستشهد الحافظ في التلخيص لما ذكره الرافعي بهذا الحديث وقال عقبة وهو ضعيف، ده الإمام ابن حجر، والزيادة فيه لا أصل لها اللي هي زيادة أقامها الله وأدامها. قال الشيخ الألباني وكذا لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم، قلت يعني قوله صدقت وبررت، يعني الشافعي أيضا استحسن أن يقال حينما يقول المؤذن في صلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت. فالحافظ ابن حجر قال وكذا لا أصل لما ذكره، ورد الألباني قال يعني قوله صدقت وبررت. هذا الكلام ترجعون إليه في كتاب إرواء الغليل الجزء الأول صفحة 259 259 إرواء الغليل، تمام يا أخوانا؟ طيب. قال وفي أيضا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، نقول يستحب لو صح الحديث، فلما لم يصح الحديث لا يستحب، تمام يا أخوانا؟ تمام؟ طيب. السؤال هنا إذا كان الحديث لا يصح، فهل إذا قال المقيم الذي يقيم الله أكبر الله أكبر نقول مثلما يقول؟ نقول نعم. ما الدليل على ذلك؟ هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء فليقل مثلما قال، مش كده ولا لا؟ فليقل مثلما يقول، تمام؟ طيب الدليل هذا الحديث، نقول هذا الحديث المقصود به النداء، نقول لا يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، فحكم الإقامة حكمه الأذان، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، والمقصود بين كل أذانين يعني أذان وإيه وإقامة. إذا قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن يبقى يدخل فيه ماذا الأمرين، والله أعلم. قال المصنف أي ابن تيمية الجد: وفي دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، يعني لا يقيم الصلاة بعد ذلك ينتظرون أو يتكلمون، ولكن من السنة أنه بعد أن ينتهي المؤذن من الإقامة يدخل الإمام في الصلاة بالتكبير. وفي ذلك خلاف لعله يأتي إن شاء الله تعالى، لأنه كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة دخل بيته واغتسل ثم جاء، فهذا الكلام سيأتي وقته إن شاء الله. الحديث الخامس بعد الخمسمائة: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة، رواه الجماعة إلا مسلما. من الجماعة من؟ البخاري. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطحاوي قلت أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجال موثقون. وعن أنس عند ابن حبان في فوائد الأصبهانيين له، بين المحقق في طبعة ابن الجوزي أنه لم يقف على هذا الحديث. وعن ابن عباس عند ابن حبان أيضا في كتاب الأذان وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. قال: وعن أبي أمامة عند الضياء المقدسي ورواه الحاكم في المستدرك وفي عفير ابن معدان، وقد تكلم فيه غير واحد ولكن الإمام الألباني حسنه وأورده في السلسلة الصحيحة برقم 1413 تمام. قال: وعن عبد الله بن عمرو، وسيأتي يعني في كتابنا هذا. طيب، الحديث صحيح لأنه كما ترون رواه الجماعة إلا مسلما، يعني موجود في البخاري، وهذا الأمر مشهور، هذا الحديث مشهور والناس حافظينه. قوله هيشرح بقى الكلمات: اللهم رب هذه الدعوة التامة. اللهم هذا نداء، فلما حذفت ياء النداء عوض عنها بالميم، والميم يقال عنها ميم الجمع، فالمقصود بها جمع القلب على هذا الدعاء، يجمع الإنسان قلبه وقصده على هذا الدعاء. وقال البعض إن الميم كما قال ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، إن المقصود باللهم أنك تدعو ربك بجميع الأسماء الحسنى، واخدين بالكم ولا لا؟ الميم للجمع، فتجمع مع اسم الله جميع الأسماء الحسنى، والله أعلم. فيقول: اللهم، يجوز اللهم يا رب هذه الدعوة التامة، وحذفت ياء النداء أيضا هنا، فمن الممكن أن تعرب بدلا اللهم رب هذه الدعوة التامة، فمن الممكن أن تكون بدلا، ومن الممكن أن تكون منادى وأداة النداء محذوفة. اللهم يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا، آتي بمعنى أعطي، أعطي، تطلب منه أن يعطي. إذا هنا إذا كانت آتي، لكن لو ائتي أن ائتي القوم الظالمين، يعني اذهب. شوف الفرق بين الاثنين، آتي بالمد تكون بمعنى الإعطاء، لكن ائتي بمعنى إيه؟ الذهاب. أن ائتي رب وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين، ائتيهم يعني إيه؟ اذهب إليه. الإمام الشوكاني سيشرح الكلام ونعلق على كلامه إن شاء الله. قوله رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة بفتح الدال، بفتح الدال، الدال في الدعوة، يعني واخدين بالكم، بفتح الدال، والمراد بها دعوة التوحيد، المراد بها دعوة التوحيد، لقوله تعالى له دعوة الحق. وفعل المنطق هذه الدعوة تقول أول شيء بعد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد له دعوة الحق. وقيل لدعوة التوحيد تامة، لأنه لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم القيامة، بل بعد يوم القيامة الله لا إله إلا هو، هذا الأمر غير قابل للإيه؟ للتغيير ولا للتبديل، ولا إيه؟ هذا أمر غير قابل للتغيير ولا للتبديل، فهي دعوة تامة. وقال ابن مسكين وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله. فهذه الدعوة كما ترون دعوة تامة لا نقص فيها على الإطلاق، وليس التوحيد فقط هو الذي به التمام، وإن كان هو أتم ما يذكر في هذا الباب وفي كل الأبواب، هو الأتم التوحيد، ولكن حتى الشرائع التي جاءت تامة لا تعقيب عليها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فإذا كانت أخبارا كانت صادقة، وإن كانت أحكاما كانت عادلة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فإذا هي دعوة تامة، والدعوة لأنها يدعوك إلى الفلاح، وهذا هو الفلاح الأبدي، واضح؟ فكانت الدعوة تامة، فالكلمة بتشمل وهي ثناء ووصف على الدعوة الإسلامية ككل. قال رب هذه الدعوة التامة، هنا عندنا إشكالية، رب هذه الدعوة، هل يجوز أن نقول رب كذا ويكون في هذا الكذا المربوب أسماء الله وصفات الله تعالى؟ فهل هذه أسماء، هل أسماء الله وصفات الله مخلوقة؟ لا طبعا، أسماء الله وصفات الله غير مخلوق، مثل القرآن غير مخلوق، فهل يقال رب القرآن؟ والبعض يقول لك هذه شبهة، لا مش شبهة ولا حاجة، كلمة رب إن أضيفت إلى أسماء الله وصفاته وإلى القرآن كانت بمعنى صاحب، واخدين بالكم ولا لا؟ رب بمعنى صاحب وليس برب بمعنى رب لمربوبين، وإنما رب بمعنى إيه؟ صاحب. سبحان ربك رب العزة، فهو رب العزة والعزة صفته، واخدين بالكم ولا لا؟ فرب العالمين إن كانت العزة المخلوقة التي في العباد فهو خالقها، وإن كانت العزة التي هي وصفه فهو صاحبها سبحانه وتعالى. فيقول وقال الوسيلة هي ما يتقرب به، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي ما يتقرب به، ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يقال توسلت أي تقربت، وتطلق على المنزلة العلية، المنزلة العلية، وسيأتي تفسيرها في الحديث الذي بعد هذا، الحديث الذي بعد هذا يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. إذن الوسيلة هي القربة ما يتقرب به، وهي كذلك تطلق على المنزلة العلية التي لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال أرجو أن أكون أنا هو. فطبعا الحافظ ابن حجر في فتح الباري جمع بين الأمرين، بين كونها ما يتقرب بها وبين المنزلة العلية، فربط بينهما فقال ويمكن ردها، أي المنزلة العلية، إلى الأول، يعني الوسيلة ما يتقرب به، لأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله، الواصل قريب تقرب حتى وصل إلى أعلى الغايات، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الواصل إلى تلك المنزلة العلية قريب من الله، أقرب العباد إلى الله، فتكون كالقربة التي يتوسل بها، واخدين بالكم؟ فذكر المآل والنتيجة، ها ذكرت وسميت باسم ماذا؟ سميت باسم الوسيلة التي توصل إليها، سميت الغاية باسم الوسيلة، لأن الوسيلة هنا هي التي تقرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقرب الدرجات فيكون في أعلى المقامات صلى الله عليه وسلم. تمام يا أخوانا؟ قول والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. قال ويحتمل أن تكون تفسيرا للوسيلة. قال ابن حجر أو منزلة أخرى. يبقى هنا بيقول أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق الفضيلة، لأن الفضيلة من الفضل، فتفضل الله على محمد عليه الصلاة والسلام وأعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين. يبقى المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. قال ويحتمل أن تكون تفسيرا للوسيلة. الوسيلة هي الفضيلة، والواو هذه لا تعني العطف وإنما الإيه؟ التفسير. قال ابن حجر، هو الكلام على فكرة كله كلام الحافظ ابن حجر، بس الإمام الشوكاني بيختصر كلامه، ولذلك لم يذكر هذه الكلمة فذكرتها لكم من الفتح. أو منزلة أخرى غير الوسيلة. ولكن الشيخ العثيمين لي لفتة طيبة فيقول الفضيلة علو مكانة إضافة إلى الوسيلة التي هي علو مكان. واضح الكلام؟ فهنا إن كانت الوسيلة هي القربة والمنزلة العالية، هذه المنزلة مكانة، مكانة مكان، مكان في مكان عالي جدا، لكن الفضيلة مكانة. فيبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الممكن الإنسان يرتفع في المكان ولا يرتفع في المكانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاز الفضيلتين في المكان وفي المكان عليه الصلاة والسلام. فأعجبتني كلمة العثيمين رحمة الله عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. كلمة الصلاة القائمة تحتمل معنيين. القائمة يعني التي ستقام الآن، القائمة بمعنى التي ستقام الآن، ومن الممكن القائمة من باب القيام يعني الاستقامة، كما قال فأقم وجهك، أقم يعني استقم، فاستقم كما أمرت. واضح؟ ذلك الدين القيم يعني المستقيم، فهذه الدعوة المستقيمة. واخدين بالكم؟ قوله مقاما محمودا أن يحمد القائم فيه، يحمد القائم، مين اللي يكون القائم في هذا المقام؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. أن يحمد القائم فيه، وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، يعني يوضع في مقام يحمده فيه كل الخلائق. فإذا هذا المقام الذي يوضع فيه أو يطلق هذا المقام على كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، كل الكرامات التي يؤتاها صلى الله عليه وسلم ويترتب عليها أنواعا من المحامد والثناءات. قال ونصبوه على الظرفية. يعني إيه منصوب على الظرفية؟ آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما يعني في مقام، فمنصوب على الظرفية مع نزع الخافض، مش كده ولا لا؟ مقاما وهنا منصوبة على الظرفية، لأنه كأنه قال إيه؟ في مقام، في ظرف ومظروف، مش كده ولا لا؟ فحذف حرف الجر فنصب على نزع الخافض، ولذلك بنجد ان الظروف بتبقى ايه؟ منصوبة. فقال هنا ونصبوه على الظرفية اي ابعثه يوم القيامة فاقمه مقاما محمودا، او ضمن ابعثه معنى اقمه، ضمن ابعثه، ولذلك اقمه مقاما. فان قال اقمه مقاما يبقى مفعول مطلق، فلما قال ابعثه كأنه قال اقمه مقاما، فيبقى ضم. انتوا عارفين قضية التضمين، ادخال معنى فعل على معنى فعل اخر، ويدلنا على ذلك مسألة التعدية، تعدية الفعل، مش كده ولا لا؟ مثل عينا يشرب بها عباد الله، يشرب منها، لكن يشرب بها اعلمنا انه ضمن فعل يشرب ايه؟ يروي بها، مش كده ولا لا؟ الري، يبقى مش شرب بس، ده شرب مع ايه؟ معليه. وقوله تعالى في سورة الصاد إن هذا أخي له 99 نعجة وليه نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، السؤال يكون عن، لكننا بسؤال نعزتك الى نعادي، يعني بسؤال ترتب عليه ضم، مش سأل وانتظر الاجابة، ده سأل وخد ضمها اليه، بسؤال نعجتك الى نعاجي، لان الفعل الذي يتعدى بإلى هو الايه؟ الضم هنا. فكان هذا من باب، ليس من باب ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وانما هذا من باب ان الافعال تضمن معاني افعال اخرى. واضح يا اخواننا الكلام؟ نعم. فقال او ضم نبعثه معنى اقبه، او على انه مفعول به، يبقى ابعثه مقاما، ومعنى ابعثه اي اعطيه، اعطيه مقاما، ويجوز ان يكون حالا اي ابعثه ذا مقام محمود. والتنكير للتفخيم والتعظيم كما قال الطيبي، التنكير كأنه قال مقاما، اي مقام ومحمود بكل لسان، مقام اي مقام، يعني ايه بيفخمه وبيعظم هذا المقام، ثم بين انه محمود بكل لسان. قال وقد روي بالتعريف عند النسائي وابن حبان والطحاوي والطبراني، والالباني صححه، اللي هو بعثه ايه المقام، ويبقى الالف واللام هنا للعهد، لانه معهود مقام لا مثيل له، فمعروف المقام المحمود. قال وهذا يرد على من أنكر ثبوته معرفا كالنووي. الإمام النووي رحمة الله عليه قال ثبتت الرواية بالتنكير، وكأنه حكاية للفظ القرآن، كأنه حكاية للفظ القرآن لما قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهنا الإمام النووي اكتفى بهذا، وكأنه يميل إلى كون الحديث لم يثبت أو لم يرد بالتعريف، فذكر كلامه الحافظ ابن حجر في فتح الباري واستدرك عليه، وأبان أن الحديث روي بالتعريف عند النسائي وابن حبان والطحاوي والطبراني والبيهقي. ثم قال ابن حجر وهذا يرد على من أنكر ثبوته معرفا كالنووي. كل هذا الكلام يقوله الإمام ابن حجر وينقله الشوكاني بتصرف رحمة الله عليه. ثم قال قوله الذي وعدت مقاما محمودا الذي وعدته، أراد بذلك قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب هو هنا وعد من الله أم ليس بوعد؟ ربنا بيقول له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى، لكن كلمة عسى عندي أنا وعندك أنت تحتمل، مش كده ولا لأ؟ للترجي، لكن عند الله لا يوجد ترجي. رب العالمين لما يقول شيء يبقى وعد من عند الله، ولذلك عسى في كلام الله ولعل في كلام الله واجبة، فإذا هذا وعد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة إيه؟ الذي وعدت، يبقى ربنا وعد بهذا. تمام يا أخوانا؟ فقال أراد بذلك قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وذلك لأن عسى في كلام الله للوقوع، قلت يعني أطلق عليه وعدا لذلك. طيب قال الحافظ والموصول اللي هو الذي وعدته، احنا عارفين ان الجمل بعد النكرات ايه؟ صفات، وكلمة مقاما محمودة نكرة، يبقى الجملة التي بعدها صفة. فقال الحافظ والموصول اما بدل او عطف بيان او خبر مبتدأ محذوف، لان الذي وعده هو المقام المحمود، فيبقى بدل او عطف بيان، تمام، على الخلاف المعروف عند النحاة. او خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ يعني ايه؟ هو الذي، المقام المحمود هو الذي وعدته، يبقى خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة. ليه الحافظ لا يريد ان تكون صفة للنكرة مع ان القاعدة اللغوية بعد النكرات صفات؟ لكنه هنا لو قال ان المقام المحمود موصوف بانه الذي وعده، هذا يعني هذا الكلام يعني يتعارض مع المفهوم العقلي، لأن الذي وعده هو المقام المحمود، فيبقى بدل أو عطف بيان، ولكنه لا يكون صفة، لأن الصفة تنفك عن الصفة، تكون غير الموصوف، مش كده ولا لأ؟ غيرها في المعنى، لا أقصد بالانفكاك أن الصفة تفارق الموصوف معنى ذلك وتقوم بذاتها كما يدعي ذلك من ادعى. ثم قال وسيأتي تفسير حلت له الشفاعة في الحديث الذي بعد هذا. الحديث السادس بعد الخمسمائة، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، وفي رواية حلت له الشفاعة. رواه الجماعة إلا البخاري، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قوله طبعا الحديث تكلمنا في كلام كثير من معانيه، مثلما يقول قد تقدم الكلام على ذلك، وفيه مثلما يقول هذا على الحدوث، يعني لا ينتظر حتى ينتهي، وإنما كل جملة يقولها هو يكررها. ثم صلوا علي، قال هذه زيادة ثابتة في الصحيح وقبولها متعين. ثم صلوا علي هذا غير موجود في بقية الأحاديث الأخرى، وإنما هذا زيادة. إذا معنى ذلك أنه بعد الأذان أنت تقول مع المؤذن كلما قال شيئا قلت مثله، فإذا انتهى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة، واضح؟ إذا ثم صلوا علي هذه زيادة ثابتة في الصحيح وقبولها متعين. قوله ثم سلوا الله لي الوسيلة إلى آخره، قد تقدم ذكر بعض الأقوال في تفسير الوسيلة، والمتعين المصير إلى ما في هذا الحديث من تفسيره. الصواب أن كلمة الوسيلة هي المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. طيب، قوله حلت عليه الشفاعة، قبل أن ننتقل إليها، إذا كان رب العالمين قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنك تقول مقاما محمودا للوعد، فإذا كان وعده سبحانه وتعالى بها، فلماذا حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة؟ نقول لمصلحتنا نحن، لأن الحديث هنا يقول ماذا؟ حلت له الشفاعة، أو حلت عليه الشفاعة، كما يقول رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحتنا نحن، فإن كلما صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير لك أنت قبل أن تكون مفادة قبل أن يكون مفادها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي بيان منك أنك تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل بك وفعل وقدم لك من الخير بإذن الله عز وجل ما قدم، أنت تذكره ولا تنسى عليه الصلاة والسلام، وتذعن لما جاء به، وتخضع لقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه ما جاء بشيء من عند نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا السبب في هذه السنة الطيبة. أضف إلى ذلك أنه كما قال بعض أهل العلم ربما كانت هذه الدعوة الوسيلة والدرجة العالية العظيمة والمنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد هو من زكاه ربه سبحانه وأعطاه إياها، يكون ذلك مبنيا على أسباب متعددة من ضمنها دعاؤكم له بذلك، واضح الكلام؟ وهذا أفاده الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. فقوله حلت عليه الشفاعة، وفي الحديث الأول طبعا وبينقل عن الحافظ، والحافظ يقصد بالحديث الأول ما جاء في صحيح الإمام البخاري حلت له الشفاعة، فقال وفي الحديث الأول حلت له الشفاعة. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ثم قال الحافظ واللام بمعنى على كلام الحافظ بالنص، قال أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه، يقال حل يحل بالضم إذا نزل، واللام بمعنى على، ويؤيده رواية مسلم حلت عليه، ووقع في الطحاوي من حديث ابن مسعود وجبت له، ولا يجوز أن تكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة، واخدين بالكم ولا لا، وإنما بمعنى النزول والوجوب كما جاء في قول الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، جاءت بالقراءتين بالكسر وبالضم، واخدين بالكم. قال الحافظ الكلام بقى اللي ذكره الحافظ الشوكاني احنا نقلناه كاملا، الشوكاني اختصر كعادتي، قال الحافظ واللام بمعنى على، اللام في رواية مسلم، لكن الإمام ابن تيمية هنا ذكر ماذا؟ حلت عليه الشفاعة رواية مسلم، لكن الإمام البخاري روايته حلت له الشفاعة. فقال الحافظ واللام بمعنى على، ومعنى حلت أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه، ولذلك عديت بإيه؟ بعلى، لأنها بمعنى الإيه؟ النزول، وأيضا وجبت بمعنى إيه؟ النزول، فإذا وجب جنوبها، مش كده عن الإبل، فإذا وجبت جنوبها سقط، نعم. قال ولا يجوز أن تكون من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. قول شفاعتي استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين، يعني هنا يقول حلت عليه الشفاعة أو الشفاعة، كيف يقول ذلك مع أن الشفاعة للمذنبين؟ نقول هل الشفاعة نوع واحد حتى تكون للمذنبين؟ بل الشفاعة لمن؟ للمذنبين ولغير المذنبين، ولذلك قال وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات، فيعطى كل واحد ما يناسبه. ولذلك من رجع إلى شرحنا للطحاوية وجد تفصيل الكلام عن أنواع الشفاعات. ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك. قال الحافظ وهو تحكم غير مرضي، تحكم شديد، يعني فضل ربنا واسع فلماذا تقيدونه؟ فضل الله واسع. قال ولو كان لإخراج الغافل الله لكان أشبع، يعني لو قال نخرج من ذلك من ينطق بلسانه لاهيا غافلا لكان هذا يعني مقبولا، ولكن أن يقول لابد وأن يكون مخلصا مستحضرا إجلال النبي عليه الصلاة، هذا الكلام يعني لن يقع إلا للأفراد، وليه؟ وسيحرم من ذلك الخير كثرة كاثرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا رحمته وسعت كل شيء. قال المهلب في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة، واحد يقول أين أوقات الصلوات؟ نقول هذا الكلام بعد الأذان الأول، وما بين الأذانين الدعاء مستجاب، وهذا الذي تدعو به بعد الأذان يكون من ماذا؟ من الوقت الذي بين الأذانين، بين الأذان والإقامة. الحديث السابع بعد 500 وهو الأخير إن شاء الله اليوم، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا من الأوقات التي تستجاب فيها الدعاء، التي يستجاب فيها الدعاء في الوقت بين الأذان والإقامة، واخدين بالكم. والحديث صحيح، صححه مجموعة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والضياء في المختارة وحسنه الترمذي، ورواه سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. هذه الرواية فيها كلام لضعف يزيد الرقاشي ويزيد مختلف في الاحتجاج به، ولذلك ضعف بعض أهل العلم. وروى يزيد النقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند الأذان تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب السماء، وعند الإقامة لا ترد دعوة، لا ترد دعوة. هذا الحديث أيضا إسناده ضعيف نظرا لوجود يزيد ابن أبان الرقاشي فيه. قال: وقد روي بصيغة التمريض هكذا، وهذا ما كان ينبغي. وقد روي من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، رواه مالك عن ابن أبي حازم عن سهل ابن سعد قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله. بعض النسخ للشوكاني عند حضور النداء، لكن الموجود في الموطأ وموجود كذلك في كتاب التمهيد والاستذكار حضرة النداء للصلاة، يعني حضور الإنسان النداء للصلاة، والصف في سبيل الله. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سنن أبي داود بلفظ اثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا، حين يلحم بعضهم بعضا، يلحم بعضهم بعضا، ونذبح اللحم في اللحم، يعني واخدين بالكم، يعني يتلاحم الناس، ومنه الملحمة. وصححه ابن خزيمة، والشيخ الألباني صحح الحديث في تعليقه على سنن أبي داود. قال ابن عبد البر: هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطأ عند جماعة الرواة، ومثله لا يقال من قبل الرأي. ثم ساقه مرفوعا من طريق أبي بشر الدولابي قال: حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز ابن سويد البلوي، حدثنا أيوب ابن سويد قال: حدثنا مالك عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو الحديث المتقدم. وهذا الحديث له متابعات، ومن هنا حسنه العلماء. قال: الحديث يدل على قبول، بعد الكلام عن التخريج، قال: الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة، وهو مقيد طبعا بما لم يكن في اسم أو قطيعة رحم كما في الأحاديث الصحيحة، لأن القبول المطلق الموجود في سائر الحديث لابد أن يكون مقيد بما قيد به قبول الدعاء في سائر الأحاديث الأخرى، مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم وصف الرجل في السفر أشعث أغبر إلى آخره، يقول في الدعاء: يا رب يا رب، يرفع يديه إلى رب ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشرابه حرام، مشربه مطعمه حرام ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني معنى ذلك أن أكل الحرام واستعمال الحرام يكون مانعا من قبول الدعاء. قال: وهو مقيد بما لم يكن في اسم أو قطيعة رحم كما في الأحاديث الصحيحة، أو أي تقييد لذلك. يعني قطيعة الرحم معروفين، واحد يقطع الرحم ثم بعد ذلك يدعو ربه سبحانه وتعالى فأنى يستجاب له. وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعدها، وهو بين الأذان والإقامة، يعني حال الأذان أو بعد الأذان، الأدعية التي تقال في ذلك الوقت هي بين الأذان والإقامة، تمام ولا لا؟ قال: وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعدها، وهو أي هذا الوقت اللي هو حال بعد الأذان بين الأذان والإقامة، منها ما سلف في هذا الباب: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ومنها ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، وصححه اليعمري اللي هو مين؟ الحافظ ابن سيد الناس، من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا بلفظ: من قال حين أسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هل هذا يقول حين يسمع المؤذن يؤذن، أم بعد الانتهاء؟ هذا محتمل ولذلك الامام الشوكاني قال ايه؟ الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الاذان والاقامه. يقول وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعدها. فهذا الحديث مما اختلف فيه، هل يقال حال الأذان لأنه يقول حين يعني الزمان الذي يسمع المؤذن يقول وقوله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، هي رد على قول المؤذن إيه أشهد أن لا إله إلا الله، يعني سيقول بعد الانتهاء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما ستكون مع قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فيكون هنا دعاء بين بعد الأذان مباشرة، ويكون كذلك في أثناء الأذان مثل هذا الحديث. ومنها أي من الأحاديث كذلك ما أخرجه أبو داود قلت وقال عنه الألباني حسن صحيح، والنسائي في عمل اليوم والليلة من حديث ابن عمرو بن العاص أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يفضلوننا، يعني لهم فضل علينا يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقول فإذا انتهيت فسل تعطى، يعني أنت لا تستطيع أن تؤذن لأسباب مثلا صوتك مرض في صوتك شيء من هذا القبيل، لست عندك المقدرة على الأذان لأنه ليس يستطيع، ممكن يكون كذا واحد قاعد في المسجد ويتمنى أن يؤذن ولكن لا يؤذن له لأن الأمر فيه تكليف مثلا من المسؤولين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، قال قل كما يقول فإذا انتهيت فسل تعطى، قل مثل ما قال فكأنك أذن ثم بعد ذلك سل تعطى. ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. ولكن هذا الحديث الأئمة ضعفوه، ومنهم الراوي نفس الترمذي قال حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها، ولذلك الشيخ الألباني ضعف الحديث كذلك تبعا للترمذي وغيره. قال وقد عين ما يدعى به صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هذا الحديث بهذا الاختصار صحيح، لكن التكملة منكرة، ألا وهي قول قالوا فما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. طبعا سؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثابت، ولكن غير مقيد ببعد الأذان، واخدين بالكم ولا لا؟ ثابت هذا الدعاء موجود في أي وقت، اسأل الله العفو والعافية. والعباس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدعو به ويختار شيئا يدعو به قال سل العفو سل الله العفو والعافية، فغاب عنه ثم سأله فأجابه بنفس الإجابة. فالسؤال العفو والعافية أفضل شيء، العافية العفو والعافية في الدين والدنيا إخواننا. لكن الشيخ الشوكاني قال ابن القيم وهو حديث صحيح أي في زاد المعاد وفي المقام أدعية غير هذا. الشيخ الألباني في تعليقي على هذا الحديث في إرواء الغليل بيّن أن الحديث صحيح بدون هذه الزيادة وحكم عليها بالنكارة، فليرجع إليه في المجلد الأول صفحة 262 من إرواء الغليل. وإحنا كده نقف على الباب السابع، باب من أذن فهو يقيم، ونكتفي بهذا القدر.